إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أصل الحياة التي نعيشها مبنية على مبدأ الزوجية، فقد قال ربي جل جلاله في القرآن الكريم: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء، زوجين من النبات، زوجين من الحيوانات، زوجين في الماء، في كل مكونات هذه الدنيا يوجد زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كذلك عند بني الإنسان، عند بني آدم مبدأ الزوجية أصل، بل لولا هذا المبدأ لما استمرت الحياة. ولكن أحبتي في الله، المشكلة أن مبدأ الزوجية فهم عند كثير من الناس عن لقاء الأبدان ولقاء الأجساد. مهم، رجل مع امرأة يلتقيان وينشأ عنهما أولاد وانتهت الأمر، انتهى الأمر، انتهت المسألة. أبدا، بل هو والله قبل لقاء الأجساد أو مع لقاء الأجساد هو لقاء أرواح ولقاء عقول ولقاء قلوب ولقاء أفكار. هذا لمن أراد أن يفهم حقيقة معنى الزوجية. لذلك أحبتي في الله، كل ما ذكرناه من خطب سابقة في هذه السلسلة المباركة هو في الحقيقة تمهيد لبيت الزوجية، لنصل مع ذلك العريس ومع تلك العروس إلى ذلك الحصن المنيع وذلك المكان الآمن الذي يحاول الباطل سابقا وحاليا وسيظل يحاول لضرب ذلك الحصن. لأنهم إذا ضربوا بيت الزوجية تخرج منه أولاد، وهؤلاء الأولاد سيكبرون وسينشؤون. ووالله لا أكون مبالغا إن قلت أعظم مشاكل البشر اليوم التي يعانونها بشتى الأصعد، الذي يقوم بهذه المشاكل هم أناس كانوا في يوم من الأيام أولاد، لم يتعلموا حقيقة الحب ولا معنى الود، عاشوا في بيت مبني على العنف وغير ذلك، فترجموا تلك المشاعر التي تربوا عليها في حياتهم العملية. لذلك أحبتي في الله، سنقف اليوم وإياكم في هذه الخطبة المباركة بعنوان بيتي جنتي. اخترت عنوانها بنفس عنوان السلسلة لأهمية ما فيها بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، قبل أن أبدأ بسرد وذكر الأصول والأسس التي يبنى عليها بيت الزوجية، دعوني أقف وإياكم سريعا منبها لبعض النقاط التي لابد أن يمر بها الشاب والبنت في هذه الفترة. أنهينا في الخطبة الماضية موضوع عقد القران وآدابه ومكروهاته وغير ذلك. حدد الشاب والبنت حفل الزفاف. آن لنا أحبتي في الله في الزمن الذي يعيش فيه الناس معتمدين على عاداتهم وأعرافهم، وللأسف تجد كثير من هؤلاء من أهل المساجد ومن أهل الدين أحيانا، ولكن موضوع العرس وترتيبات العرس وكيف يقام العرس هذا أمر يا شيخ مفروغ منه، الناس هكذا تعيش. يا فلان أنت ملتزم، ابنك ملتزم، أنت من أهل المساجد، شيخي ليلي هذا العرس ليلي، وبعدين يخلق الله ما لا تعلمون، مرينا هالليلي كم. والله هذا الشاب الذي تحمل الأذى وسمع الأذى من هنا ومن هناك على أن يكون عرسه إسلاميا، ترك العادات والأعراف التي تخالف منهج الله جل جلاله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق أن يقام عرس على اختلاط، وأن يقام عرس على مجون، وأن يقام عرس على نساء تأتي وقد تزينت وتعطرت ووضعت كل أنواع المساحيق على وجهها ولبست ثياب، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لتختلط وترقص مع رجال وكبار وصغار، رفض وأعلنها لله جل جلاله وقفة في زمن الحمد لله بدأ فيه بعض التغييرات، ولكن لابد أن نزيد في ذلك حتى ينتشر مبدأ العرس الإسلامي بين شبابنا وفي بلادنا، وتبدأ العادات والتقاليد القديمة تتغير شيئا فشيئا. نعم مش غلط ولا حرام، ولا ابنك ما بكون ابن عيل كبير إذا ما عمل عرس في الأوتيل الفلاني ودفع آلاف الدولارات، مش عيب ولا حرام إذا عمله في المسجد أو في صالة إسلامية وجعل النساء وحد والرجال وحد، مش عيب ولا حرام إذا أقام أناشيد إسلامية، مش عيب ولا حرام إذا قال لزوجته يا زوجتي ضعي ما شئت من المساحيق وتزيني وروح عند الكوفيرة وغير ذلك، بس ما بقبل ولا أستطيع أن تمشي أمام كل الرجال بهذا المنظر، فتغطي ما أنت فيه وتكشفي في الصالة بما شئت وافعلي ما شئت أنت وباقي النساء. مش غلط إذا قال لزوجته يا زوجتي لا أريد منك أن تقعي في شيء تتسببين فيه باللعن لنفسك، فنبينا صلى الله عليه وسلم لعن النامص والمتنمص التي تنزع شيئا من حاجبيها، ولا أريدك أن تفعلي كذا وكذا من أنواع المحرمات، نريد عرسنا من أول ليلة، أول ليلة وأول يوم في هذه الحياة السعيدة أن نبنيه على طاعة الله جل جلاله. وسن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد ذلك كذلك أن يقيم الوليمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لأحد الصحابة أولم ولو بشاه، أن تقيم وليمة وتدعو الناس عليها وتطعم الناس فيها، وأن يكون كذلك من الفقراء ومن الأقارب ومن الأهل، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنهيت حفل زفافك وانتقلت إلى بيتك، فاستحضر عند دخولك للبيت شكر الله جل جلاله في قلبك أنت وزوجتك. فكم من شاب مثلك وكم من بنت مثلك تتمنى ويتمنى أن يصل لهذه اللحظة، أن يسكن مع بنت مع زوجة في بيت، فاستحضر شكر الله جل جلاله لك، وابدأ حياتك وأول ليلة ابدأها بركعتين. فروى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال تزوجت وأنا مملوك، فذهبت إلى ابن مسعود وإلى غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علموني. شوفوا يا أخواني منهج الشاب المسلم الملتزم علموني تقدر تتزوج تخطب تعقد قران تفتح محل تشارك فلان تطلق تفعل أي شيء في دينك علموني يذهبوا إلى أهل العلم وأهل الدين علموني. فقال له ابن مسعود وغيره من الصحابة ابدأ أنت وهي بركعتين تقف وتقف خلفك وتصلي أنت وإياها ركعتين لتبدأ حياتكما بشكر وطاعة وصلاة. فأول ما نبدأ به الصلاة والذي سنبني عليه بيتنا الصلاة والذي سيبقى معنا في كل حياتنا العبادات والصلاة. وكن أنت الإمام لتتعلم المرأة من أول ليلة أنك أنت قائد هذه الحياة. كذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أن تسمي الله جل جلاله وأن تضع يدك على ناصيتها وتدعو الله جل جلاله أن يسألك خيرها وخير ما جبلت عليه. هذا ممكن بالعلم، أما القسم الثاني بالدعاء الأفضل نصيحة لك بالسر تقوله وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، مش مناسب في أول ليلة تسمع هذا كلام منك، فقله في قلبك. ثم إن أردت المعاشرة فسمي الله جل جلاله وقل هذا الدعاء. فسن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال لنا إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام فإن قدر لهم ولد لم يصبه شيطان. بقول لك فلان يا شيخ عمي والله الولد طالع شيطان والبنت طالعة مثل الشيطان، شوف لي تذكرت تسمي أم لم تسمي؟ فهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس. ولنحذر أحبتي في الله من العادات والتقاليد التي انتشرت والحمد لله بدأت تذهب الآن ولكن قد تكون موجودة عند بعض العوائل. لازم أول يوم يخبر ولازم أول يوم تخبر بعد تلك الليلة ماذا حدث معك وماذا حدث معك. ألم يسترك الله؟ ألم يسترك الله أنت وزوجك تحت بيت الزوجية تحت سقف الزوجية؟ فمن أعظم الذنوب عند الله جل جلاله أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي المرأة إلى زوجها ثم يستيقظا ويصبحا فيكشفا ستر الله جل جلاله عليهما، فاحذرا من مثل هذه الأمور. كيف تبني الحب وتؤصل الحب وأسس السعادة الزوجية في بيتك أخي الحبيب؟ أولا ليس من المانع وليس هنالك مانع أن تظهر حبك لزوجتك أمامها وأمام الناس. تخيلوا معي أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بعد وفاة خديجة يعلنها للناس يقول إني رزقت حبها. تخيل شيخ الآن جالس أمام الناس أمام الجموع مش عم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما واحد من الصحابة معه، عم بخبر لأمي. تخيلوني أنا أو أي واحد الآن أمام الناس عم بقول للناس أنا معلق بمرتي عمي، أنا متعلق بحبها، حبها في قلبي. هذا القائد الذي نزل عليه جبريل والذي نزل عليه الوحي والقرآن وكان قائدا للجيوش ومقاتلا وداعيا ومجاهدا وكذا وكذا يقول هذا كلام؟ نعم، لأن التصريح به دين. فقال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها، بل والله أكثر من ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد ويتلطف لنسائه ولو في أمور بالظاهر بسيطة. اسمع معي إلى هذا الحديث العظيم الذي ترويه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم. في معنى الحديث تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقرع بين نسائه، بتقدير من الله بهذه الغزوة كانت القرعة على عائشة رضي الله عنها. خرجت عائشة كان عمرها ما يقارب 15 سنة بهذه المعركة يا إخواني في الله، بهذه الغزوة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعجل المسير لأنه بالطريق ما في ماء، بالطريق اللي ماشي فيه ما في أبار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بطريق ليس فيه ماء يعجل حتى لا يتعب الجيش، وكان مع الجيش أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بتقدير من الله يقع عقد لعائشة، أكيد من عقد ذهب ولا مجوهرات ولا ألماز، عقد من عظام عظم، عقد عظم يعني قيمته لا شيء. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عمره بالخمسينات ما يقارب الستين وهي عمره 15 سنة، زوجته، تقول له يا رسول الله وقع عقدي. قبل ما كمل القصة شو بتتخيلوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عائشة، عقد وعقد من عظم، وفي جيش وحيموت الجيش من العطش، تسألين عن عقد؟ اتخيلوا يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام يوقف جيش، يوقف جيشا بأكمله ويطلب من أبي أسيد وغيره من الصحابة اذهبوا وابحثوا عن عقد عائشة. شيء عجيب يا إخواني في الله. لهذه الدرجة يا رسول الله المرأة لها قدر عندك؟ المرأة لها فضل عظيم عندك في حياتك؟ بلى، بل أكثر من ذلك، فهو المربي الذي رب الأمة على ذلك. أوقف الجيش حتى بدأ الكلام بين أفراد الجيش. لوين راحوا؟ عند أبو بكر. يا أبو بكر شوف بنتك شو عملت. يا أبو بكر رسول الله أوقف الجيش من أجل عائشة ومن أجل عقد لعائشة. فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه مغضب، دخل على عائشة رضي الله عنها فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها قاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم غفيان حاطط راسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، بده يعيط بده يصرخ ولكن لا يريد أن يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول فأخذ ينكزني في خاصرتي بصوت منخفض، لما فعلت هذا؟ لما أمرت رسول الله أن يوقف الجيش؟ قالت وأنا ساكتة رسول الله نائم على فخذي وأبو بكر ينكزني وأبي ينكزني حتى قال لي كلاما أوجعني فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام نائب حتى إذا استيقظ ما تكلم معها شيء، بل أصر على ذلك، حتى أن الله جل جلاله بسبب تأخر الجيش وانقطاع الماء وأرادوا أن يصلوا ولكن لا يوجد ماء للوضوء، أنزل الله جل جلاله جبريل بآية من فوق سبع سماوات تبيح للأمة رخصة عظيمة كانت ببركة عائشة رضي الله تعالى عنها، ألا وهي آية التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول أبو أسيد رضي الله تعالى عنه والله ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. مش أول مرة البركات بتنزل على الأم من وراكم. حتى في رواية مسند أحمد قال أبو بكر للنبي لبنته عائشة رضي الله تعالى عنها ما كنت أعلم بركتك يا بنية، ما كنت أعلم أن بهذا الأمر الذي قمت فيه سينزل الله جل جلاله بركة من السماء على الأرض رخصة للإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة. بل أكثر من ذلك أحبتي في الله، يأتي كما يروي أنس رضي الله تعالى عنه بسند صحيح جار للنبي عليه الصلاة والسلام فارسي، كان الزلمة طبيخ، رجل في الطبخ ماهر، تقول الرواية كان طيب المرق، كانت مرأته اللي يطبخها طيبة، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام لا يعزم على أكلة مرأ، وكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام زوجته عائشة، طبعا هذا قبل فرض الحجاب، فقال هذا الفارسي للنبي عليه الصلاة والسلام أدعوك إلى المرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام اطلع لعائشة وطلع عليه وقال وهذه واللي حد شو؟ فقال هذا لا أنت يا رسول الله، أنت يا محمد. فقال وهذه، تاني مرة قال لا أنت، قال وهذه ثلاث مرات، فقال الفارسي لا أنت، فقال وهذه في الرابعة، فقال له لا بأس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية قام هو وعائشة يتسابقان ويتدافعان، مشاركة الحياة، مناصفة. أعظم مبدأ إذا أقيم في البيت مبدأ الشورى والله تحل كثير من المشاكل، كثير من المشاكل في البيوت اليوم أنت عملتي، أنت أخذت القرار، أنت الذي أخذت القرار، أنت لم تشاورني، أنت لم تخبرني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويبين للأمة أما أن مبدأ المناصفة والمشاورة هو مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أن الرجل إذا كره من زوجته خلقا، إذا كره من زوجته خلقا فلا بد أن لا يكرهها. إياك تظن، كل إنسان حتى اللي خاطب أو عاقد قران أو في أول أيام الزواج أو اللي له 10 و20 و40 سنة متزوج، إياك تظن أنك ستتزوج امرأة بدون عيوب، أو إياك أن تظن أنك أنت بلا عيوب. طب شيخ، شو العمل مع العيوب التي أراها في الزوجة؟ لابد أن تغير ما في قلبك تجاهها. القناعات اللي موجودة في داخلنا يا إخواني في الله هي التي تجعلنا نحكم على من أمامنا. غير القناعات في داخلك. واحد مقتنع أن زوجته ليست جميلة، واحد مقتنع أن زوجته عصبية، واحد مقتنع أن زوجته غير نظيفة، واحد مقتنع أن زوجته غير طائعة. غير هذا. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام وبين لنا ذلك: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. طلع المحاسن. ربنا جل جلاله علمنا أن ننظر لمحاسن الناس. إياك أن تتبع العيوب. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. هذا مبدأ يا إخواني في الله في كل الحياة. إياك أن تظن أن كل من تعيش حولهم سيوافقوك بالآراء. أبدا. لابد أن تعلم أن في من حولك وأقرب الناس إليك زوجتك، والله يمكن ابنك اللي ربيته وتعبت عليه سيخالفك في بعض الأمور، ولكن إذا كل واحد خالفك في رأي ستعاديه مصيبة. انظر إلى محاسنها، انظر إلى أفعالها. واحد من الشباب بيقول: يا شيخ أنا كل ما أتخانق أنا وزوجتي بتذكر اللحظة اللي كانت عم تخلف فيها والصراخ الذي صرخته في الطلقات وكيف نزل ابني منها. ربت لك الأولاد، تجعد شكلها وجلدها ووجهها، وتعب بدنها من أجلك ومن أجل تربية الأولاد، في الأخير تكرهها من أجل شيء أو من أجل صفة من الصفات. فنبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمرنا أن ننظر إلى المحاسن وأن نترك العيوب، وعلمنا صلى الله عليه وسلم مبدأ المدح. وهذا من أكثر الأمور التي تحبه النساء أحبتي في الله. المرأة تحب أن تمدح في طبخها، في أكلها، في لباسها، في شكلها، في تربيتها لأولادها. لغة الحوار، لغة الكلام، مستعد تمدح خارج البيت كل الناس، ولكن لست مستعدا أن تمدح زوجتك وأقرب الناس إليك. إن أقمنا هذه الأمور أحبتي في الله في بيوتنا واستعنا بالله جل جلاله علينا، سنوفق بإذن الله تعالى لقيام بيت مبني على السعادة الزوجية ورضا الله جل جلاله ونبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكوى سمعتها من أم نقلتها من بنتها، كلمتني منذ أيام. ولأن الأم كبيرة تجرأت أن تقول لي هذا الكلام، فقالت لي: يا شيخ أنت مثل ولدي، اسمع مني هذه الشكوى وتيقن أنها شكوى الكثير من النساء، فأنا متكلمة باسم النساء. قلت: تفضلي يا أمي. قالت: طبعا أنا لا أعرف بنتها بالمناسبة يعني، ولكن نقلت هذه الشكوى، وأنا أعلم أن هذا موجود بين كثير من البيوت، وذكرت مرارا هذا الكلام في خطب ودروس وغيره بيذكر، ولكن سنبقى نعيد ونكرر ذلك، واعذروني على المثال اللي حأقوله. تقول: بنتي شكت لي، شكت لأمه، أن زوجي عندما لا يكاد ينتهي من المعاشرة الزوجية حتى يأخذ هاتفه ويبدأ يراسل الناس ويتكلم مع الناس وكأني أمامه دابة. الهاتف أصل صار في بيت الزوجية، بل صار أصل في غرفة النوم، بل صار الضر الأكبر للمرأة. أين حق الزوجة؟ أين تقوى الله؟ والأفظع من ذلك أنه يكلم فلانة وعلانة تحت حجة شغل وتحت حجة مصلحة وتحت حجة مال وتحت حجة كذا وكذا. وبيطلع لنا من كم يوم الآن حضرة الواتساب، واللي بتابع الأمور بيعرف يجدد الواتساب ويعرف أن هذا البرنامج صار بيفتح في الكاميرا وحده على الهاتف إذا اتصل فيك أي إنسان حتى يراك وتراه، وممكن يكون الهاتف بإيد ولد ولا بإيد بنت، ويفتح الهاتف وسجلوا كل شيء ورأوا كل شيء، ومغطي راسي ومش مغطي راسي، ومغطي جسمي ومغير مغطي جسمي، وطفي التليفون، ومصائب ومصائب. هذا عبث؟ بالله عليكم يا أخواني هذا عبث؟ الباطل عم بجدد هالبرامج وببلاش وجدد، والناس مبسوطة عم نتطور. صرت بشوف بآخر الدنيا بالفيديو مبسوط. اسمع المشاكل واسمع المصائب وانتظر خراب البيوت. نتق الله يا أخواني في الله في السترة، نتق الله في نسائنا، نجلس مع النساء في البيوت ونتشاور معهم ونسمع منهم ونعطي آرائنا ونسمع آرائهم ونرجع للشرع والدين. هذا الهاتف أخرجه من غرفة النوم، هذا الهاتف لابد أن يوضع له حدود وضوابط. هذا كلام للجميع، للرجال وللنساء، ما أحيانا بتكون النساء أفظع. هذا للنساء وللرجال وللأطفال وللأولاد وللصغار وللكبار. فلنتق الله جل جلاله في مثل هذه الأمور التي والله القادم منها أعظم، والذي سيأتي للأمة قد يكون أفظع وأعظم. فلنتق الله جل جلاله ولنحرص. فنحن أحبتي في الله السلعة، مش هذه السلعة، نحن السلعة التي الآن نباع ونشترى في العالم. نسأل الله جل جلاله السلامة، ونسأل الله جل جلاله أن يقيم بيوتنا على تقوى وعلى إيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم الضعفاء والمساكين، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم ارفع الهم والغم والبلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والشاب وحلب والعراق والموصل واليمن، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا إلى دينك ردا جميلا، وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.